تعالى بذو القرآن تاني فنزل بالبركات كما قال ربنا هذا كده أنزلناه مبارك بركات اللي قلناها وبالرحمات وأنه لا عذر لمن أعرض عنه لا عذر لمن أعرض عن القرآن. بعض البنات يا جماعة في الفيلم وخصوصا يعني بتكلم عن الولايات المتحدة المسلمة يعني تظن إن شغلها بالسن ده وكذا وكذا وإن هي لو جالها حاجة كده بريق من السعادة في الوقت ده بتقول أفضل لها من القرآن كل شيء. قلناها والله لن تكون هذه السعادة الملازمة أن تستمر إلى كتاب الله أبدا. فهو الكتاب المعجز والمعجزة الكبرى والرسالة الخالدة والحجة البالغة كتاب الله. يقول رب في الآية التي كان ذلك فاتبعوه واتبعوا اتبع القرآن اتباع القرآن وهي هنا تأتي المسألة إن بس مش الإنسان يحفظ القرآن كان من حافظ بكتاب الله لكنه بيعمل كتاب الله كان من حافظ بكتاب الله لا يتبرع كتاب الله كان من حافظ بكتاب الله وهو لا يحمل بكتاب الله أي معنى ولا يعمل بأي سلوك من كتاب الله عز وجل. المقصود بكتاب الله يا أحبائي إني أعمل بما أنزل ربي سبحانه وتعالى فيه يكون خلق القرآن لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرآن لما تأتي إمام الجلسة في مجلس تشعر الجلسة معك في المجلس أن أنت أهل القرآن سلوكي أدبي مظهري ساعات بتبقى في النظر لا يهمنا أبدا أن نكون أهل القرآن حتى المظهر خلي بالك ظاهرة الباطل خلي بالك من ظاهرة الباطل الذي يبين أنك من أهل القرآن مش فقط الباطل يقول لك الظاهر ما لو صلحت الباطل ما يصلح الظاهر وعارفين يا بنات لو أصلحنا باطلنا هيصلح الظاهر فأنت ربي أن يصلح ظاهرنا باطلنا فاتبعوه اتبعوا ما أنزل ربي اتبعوا ما جاء في كتاب ربي اتبعوا أمر ربي واتبعوا ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى لأن إذا كان الإنسان مؤمنا حق اتبع ما جاء في كتاب الله عز وجل وإذا كان الإنسان جاهلا معرضا غافلا عن الله عز وجل جعل ما أنزل ربي في كتابه خلف ظهره جعل ما أنزل ربي في كتابه خلف ظهره اللهم لا تدع من هؤلاء الذين جعلوا كتاب الله عز وجل خلف ظهورهم أو الذين لا يتجاوز القرآن حناجرهم. بعض الناس تأخذ القرآن للدنيا فقط للدنيا لكن لم يؤثر في سلوكهم يعني تأخذ القرآن كأنه مظهر للدنيا. بعض الناس دلوقتي بقت بعض للدنيا يقول لك انا رايح الدار انا جاي من الدار انا بحفظ انا جاي انا كذا لكن سلوك عمل امانه صدق كل الصفات الجميله الموجوده في كتاب الله دي عشان كده يقول ربنا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. القران عشان نرحم به لابد ان يكون موجود في حياتنا اننا نتبعه ونتقوا نتبع بعمري وأهلي نتقي الله في كل شيء نتقي الله في إيه؟ نتقي الله في أنفسنا نتقي الله في معاملتنا نتقي الله في كلامنا نتقي الله في عبادتنا نتقي الله فيما أنزل الله عز وجل نتقي الله في البر بكل ما أمر ربي به بالبر نتقي الله أن نكون أمناء نتقي الله أن نكون صادقين نتقي الله أننا نعمل من أننا نقاط من الجليل وحدك نتقي الله أننا نخاف من الجليل خايفة خايفة من إيه؟ خايفة من حاجة كثيرة خايفة من تقصير في العبادة خايفة من قلة عمل خايفة إنك تؤخذي على غيرك خايفة إن يأتي الموت على وقتك خايفة إن أنت لما يطلق عليه غضب تقول يوفي خايفة إن أنت لو أخذت المقصود على صلاة يوم القيامة تجري أعمال القرح كذا المنبوذة خايفة إن تأتي سكرات الموت وأنت لسه ما تساعدنيش خايفة إن أنت تكون ممن لم يعظم الله حق عظيمه ما قدر الله حق قدره خايفة إنك تتنزل عليك الملائكة مش عارفة تنزل عليك الملائكة الرحمة الملائكة العذاب خايفة ساعات تنزل عليك ملك الموت تقول سبحان الله أنا لسه ما عملتش خايفة إنك لما تيجي تقبل الإنسان سبحان الله يتوقعه الموت ما يتقبلش خايفة إن يوم القيامة منهم فريق شقي فريق إيه سعيد ترى من أي فريقين نحن خايفة إن ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا ممكن يفتح العبد في النار ولا يبالي خايفة من جدة الخوف من الجليل من خوف أزواج أحبائي من خوف عمل من خوف اتقوا الله من خوف ذات ممكن الإنسان يكون بيخاف من ربنا ما يزيدش أبدا ممكن يكون بيخاف الإنسان بيخاف من الله عز وجل المرور عليه وما يزيدش فيه ممكن يكون الرجل سبحان الله كان أحسن الصالح كان الصحابة إذا مر عليهم يوم ما دلوش فيه يعتبر نفسه من اليوم ده إيه؟ سقط منهم وأين فيه؟ أين يوم؟ أين عمل في كل يوم من الأيام؟ أين عمل في كل يوم من هذه الأيام؟ يمكن عندنا مذكر كتاب الله عز وجل فاتبعوهم واتقوا أتقي يبقى خشي من الجليل كما ذكرت لك حيبته جلاله عظمته أخذه لم يخذنا وإحنا باطلين يأخذنا رب وإحنا باطلين ولذلك مهابة وإجلالة وتعظيمة لله سبحانه وتعالى الخوف من الجليل الخوف من الجليل الخوف إن الإنسان يكون مقصر في حقه الخوف إن الإنسان يكون مقصر في عبادته الخوف إن الإنسان يكون ما فهمش قول ربي وما خلقت الجن على الإنسان فإذا ليعبدون ما كان عبادته عبادة انفراغية قليلة بعيدة عن الطاعة الصحيحة أخذنا من شغلتنا الدنيا عن الدين فعرضنا عن الله عز وجل والخوف من الدين والعمل بالتنزيل أكون عشان أكون من المتقين إن أعمل بكل ما أمر ربي سبحانه وتعالى وأنتهي بكل ما نهى وأمر ولادي أمرهم بما أنزل ربي وعرفهم ما نهى عن ربي سبحانه وتعالى وعرفهم إن ربي مكانه وعظم القارئ سبحانه وتعالى مهما كان صغارا عجبتني قصة طيبة جدا لأطفال وغرست في قلوبهم أن الله هو الذي يعطينا كل شيء قصة ملخصة كده إن الولاد دول أمهم كانت مريضة مرض شديد وكلمهم جدا والماء والأم طريحة الفراش والأب ذهب يعترض من حد من أصحابه نام والأخر عليهم والولاد كلهم على أمهم مريضة والجدة بتقول لهم إن هما في الجدة دي عادة معاهم بتقول لهم هو ربنا هيجيب لنا إحنا محتاجين إسعاف عشان يجيب أمنا للمستشفى مرافقة الأرض قالت هو ربنا اللي بعت لنا إسعاف فالعيال استبطأوا الطلب عارفين إن ربنا هو اللي هيسوق فراح لجيب رسالة الرسالة مش عارفين كتبوا خط مقصور جدا إلى هذه الرسالة لمجد ربي سبحانه وتعالى ورمات البصر الرسالة دي إن هما بيطلبوا الإسعاف فدايما بيديهم يقول إن ربنا هو اللي بيرعى كل شيء وبيعطي كل شيء ويعطينا هو اللي يعطينا الإسعاف وهو اللي يسعف لنا الإسعاف وفعلا وصلت الرسالة بس الرسالة مش عارفين الرسالة معروف مكتوب العنوان لكن فتح الرسالة مش عارفين الرسالة رايحة فين مش عارفين اللي هو المكان اللي هي اللي رايحينها بس مكتوب إلى الله الرسالة إلى الله بارك الله فتحوا الرسالة بقي كل من كان في هذا المكان بكوا من أطفال لجوا إلى الله يكرمنا بالجاش كنا لجوا إلى الله ما عندهمش فلوس لجوا هم الدنيا إسفاك في مدرم فكلهم جمعوا لهم مالا وبعثوا لهم الإسعاف وهم العيال بقوا إيه أطفال وهننتظر في المكان ده يا ربي عشان تبعث لنا الإسعاف هننتظر يا ربي أنت اللي ترسل وأنت الذي تبعث وأنت الذي تعطي إحنا منتظرين في المكان ده عشان تبعث لنا الإسعاف ووصلوا الإسعاف عشان يكون عندهم يقين أن الله يوصيهم ويسلمهم إلى الله عز وجل. فلازم نعرف ولادنا من هو الله؟ من هو الخوف من الجميع؟ ماذا يعني الخوف من الجميع؟ ماذا يعني العمل بالتنزيل؟ ماذا يعني الرضا بالقليل؟ إن دي ترضي ولادك وترضي نفسك وأنت راضية إن مهما أعطاك ربي أنت راضية. دي التقوى يا جماعة دي التقوى إنك تبقى راضية لأنه قد يأتي إليك في يوم تكوني معك وقد يأتي يوم لا يكون معك. فكيف تكون من الراضين رضي الله عنه ورضوا عنه اهل الرضا والرضا بالقليل بكل عصب الفضل بكل ما عصب والرضا بالقليل حتى تكون من المتقين القران نزل ذلك زي مثل القران كتاب الله كما قال الزمان ورضوا فاتبعوه واتقوا اذا اتبعناها مدحت والرضا بالقليل والاستعداد للمرحله ولما قرات القران هذا كتاب المبارك وأصبحت مما اتبعوا لم تقول من المستقيم اللهم دعني وإياكم من المستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويحكمون الفرائض مما رزقنا من بخور الراضين بقضاء الله الراضين بعطاء الله المتوكلين على الله سبحانه وتعالى لعلكم ترحمون من فعل ذلك من اتبع القرآن من اتقى الله ربنا سبحانه وتعالى يرحمه رحمة واسعة وسعت كل شيء لكن هناك رحمة عامة ورحمة خاصة. رحمة العامة كل الناس حتى الكافر والمشرك والعاصي والتائب وكل إنسان له رحمة من الله عز وجل. بيقفل الكافر وبيقفل العاصي مش دي رحمة؟ يعطيه من فضله وعطائه وجوده مش دي رحمة؟ مع إنه عاصي، مع إنه معرض، مع إنه غافل، مع إنه بعيد عن الله عز وجل. تجد الإنسان عاصي الله عز وجل ومعرض عن كتاب الله عز وجل، وربنا بينزل عليه رحمة. دي صح حديث من فضلك وذلك وباب وذلك مالك رحمة عامة أعطاها ربي لكل من أحب ومن لم يحب. أما من اتبع كتابه واهتدى بهديه وصار على نوره فله رحمة لعله ترحمه. رحمة دي الخاصة بالمعنى، الرحمة دي هي الخاصة، الرحمة دي بيجعلها ربي سبحانه وتعالى إن هم أهل التقوى اللي هو التقوى لعلكم ترحمون. رحمة خاصة من الله يرحمك بيها، تنزل عليك في الدنيا رحمات، يحفظك من كل سوء وعلى جبيرك يحفظ الجبير، بل وإذا كنت تقية يحفظ الدويرات التي حولك تقواك سبحان ربي العرش العظيم. تتنزل عليه رحماتك رحمات ربي في الدنيا وعند موتك وعلى الصراط وفي القبر وعند أخذ كتابك، تتوالى الرحمات عليك برحمة خاصة لأهل التقوى وأهل الإيمان. أسألك أن يجعلنا منه يا رب العالمين. ثم بقول ربي سبحانه وتعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم منهم. هي سنة هنا في هذا الأمر يسميه بنات الاضطرار في الأطفال، يعني ذلكم هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي أنزله الرب سبحانه وتعالى أتينا موسى الكتاب، فإن إيتائي مشتمل على الوصايا المذكورة. مش إحنا اتكلمنا عن وصايا؟ أيوه. آه وبعدين آه، وماذا يعني تماما على الذي أحسن؟ ماذا يعني تماما على الذي أحسن؟ قيل أي تماما على من أحسن من قومه. اليوم أكملت ما في البلاد وأتمنى عليك كأنها تمام للنعمة لأن الإحسان، أي تماما على من أحسن من قومه لأنه كان منهم المحسن وكان منهم المسيء. بنعم قيل هذا نعم، وقيل معناه تماما على كل من أحسن من الأنبياء والصالحين، أي أتمنى فضل عليهم بالكتاب ربنا الصالحين والنبيين، ربنا تم عليهم فضله لأنه أنزل عليهم الكتاب. وقيل الذي أحسن هو موسى، فيكون الذي هنا بمعنى أي ما أي يعني أحسن ما يمكن أن يكون ربنا سبحانه وتعالى صحيح. وأتينا موسى الكتاب إتماما للنعمة عليه لإحسانه الكتاب، يعني كمان الكلام هيبقى تمام مش على على قومي وكده، كمان بذنب تمام بالنعمة على موسى سيدنا موسى. اه في تمامي في احسانه في الطاعه وفي العباده وتبليغ الرساله واداء الامر. وقال فيه ربي اتاه الله الضوراء بدايه ورحمه وتماما وتفصيلا وفاء لكل ما احتاج اليه في شريعته، وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء، كل شيء فيها كان ايه كامل. يخطبها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها توليه الى رب العالمين. واذا كانت التوراه تماما على ما احسن وتفصيلا لكل شيء فكيف بالقران؟ عشان كده تفنى بالقران الكريم اللي هو رساله متممه الخالده الموجوده الباقيه الى يوم الدين. اليوم احملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، او اتممت من التمام تمام النعمه، وأتمنى عليكم إيه نعمات ورديت لكم الإسلام إلى. ولذلك قيل القرآن هو الينبوع، الينبوع الصياد الذي لا ينضب أبدا. كده قاعد يعطيك القرآن، كل ما تاخد القرآن كل ما تزداد إيه؟ كل ما تزداد إيه؟ نعم تقوى إيمان. أخبر ربي أنه أنزله وصفه بالبركة وأمر بالاتباع وتقوى تعالى لمن وأمر أنه ستكون رحمة لمن إيه؟ اتبع القرآن. ثم بين المراد من إنزال وهو إقامة الحجة البالغة، فقال أنت قل إيه بقى أنا لن أنزل ربي سبحانه وتعالى هذا التبليغ، وهذا كده من أنزل لهم ورحمة التبليغ وتقبل عليكم ترحمني. لماذا أنزل؟ لماذا أنزل؟ الحجة إيه بعينا؟ في الآية التي كرجال كي لا نقول يعني قول ربي سبحانه وتعالى تماما. ثم بين المراد من إنزال قوله سبحانه وتعالى أن تقولوا ان انا انزل الكتاب على طائفه من قبل او ان كنا عند العقيده اللغاتيه عشان ما تبقاش لنا ايه حجه. خلاص الحجه بالنسبه لنا انزل عليه القران وجاء بالهدى والنور. ايه الحجه بالنسبه لنا؟ لما تيجي الانسان عاصي ونعرض عن الله عز وجل ويقف بعد كده غاضب بين يدي الله عز وجل، ما حجتك وقد انزل الله سبحانه وتعالى عليك كتابا مفصلا؟ ايه حجتك؟ ان انت تركت كتاب وجعلته خلف ظهرك، نزل القران. شوف هنا قال ايه؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا على رسول الله. هم ايه بقى؟ التوراة الجديد. نزل القران بهذا اللسان العربي، وكان القران العربي حجة على الناس عامة وعلى العرب الخاصة. يا وزنا اجرنا كتاب الله. لانك تدعوني لان حجة. شوف الاعاجم دلوقتي هم قاعدين معاكي، تلتقي بالاعاجم في الحرم. وهم يعني لا تعرفي لهم بالسامع، لكن يريدوا تلاوة القران. يريدوا سمعه. وتجد الواحدة وهي قاعدة تصلي أو الإمام بيقرأ في الصلاة تبكي من خشية الله من القرآن. يمكن البعض منا لما بيقرأ القرآن ما يبكي من خشية الله عز وجل، هم يقرأ القرآن بلسان عربي لنا حجة. ولذلك أهل العرب طبقتهم أشد، لأنهم أنزل الإنسان في قرآن ألا يتعللوا. ليه بقى حجة؟ حتى لا يتعللوا بأن الكتاب نزل على يهود ونصارى ولم يتمكنوا من دراسته بسبب الأمية التي كانت سائدة، وقولوه أنه لم ينزل بلغة الإيه؟ العرب. أو تقولوا أو تحتفظوا بعلة ثانية، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منها حاجة ثانية. أنت قلت لا أصل نزل بلغته مش هنقدر نفهم فرق. أو تقولوا لو أن أنزل على الكتاب علينا كنا أهدى منه، أي أهدى من تلك الأمم. لو نزل علينا الكتاب علينا إحنا مثلنا فنهتدى بيه. لكن ده ربي أنت أنزلت على أمم غيرنا. كما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى وأقسم بالله أن يذهب إلى مين؟ في سورة إيه فطر ابنه؟ جاء في سورة إيه فيها؟ نذير لا يكونن أهدى من إحدهم جاءهم نذير ما زادهم إلا نار في الأرض وما كان حصي ولا يكون حصي إلا بأهل. يعني هم برضه قالوا أنا لو كنت القرآن لو كنت بالسنة شوف يا عم بتشوف إيه أكثر من كده كان بأنهم فإن جاءهم نذير فضلنا بأخذ نذير ماذا تعمل بالنذير؟ استكبار في الأرض مقال هنا في هذا يقول ربي فقد جاءكم بينة لكن من بينة من ربكم وهدى ورحمة. هذا الكتاب الذي جاء سبحان الله أنزل ربي سبحانه وتعالى قيل هدى ورحمة. هدى في إيه بنات؟ ما هي هداية القرآن؟ يا مقلب لأنه بالبينة خلف الحق وإلا استقام على طريقه بيدينا الصراط المستقيم. أول ما تقرأي القرآن بتقولي الفاتحة بتقولي اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم اللي عند كتاب الله؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير تنقيلة نزل يعني بلغة العرب على لسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه ربي سبحانه وتعالى بهذا الكتاب المبين وعبر به بالبينة. قالت أولا إن البينة هذا الكتاب واضح فيه جليل كل ما أمر ربي سبحانه وتعالى. ما فيش شيء ممكن يغم عليك، ممكن أن تقرأ القرآن في حق من الأحكام ممكن يغم عليك في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال لك تنبيها أنه مشكل على ما اجتمع عليه الثواب من هداية الناس ورحمة، بل هو عين الهداية وعين الإيه؟ الرحمة. ويقول وقيل في معنى آخر والبينة بيان ما ظهر به الحق في كتاب الله عز وجل. فالقرآن بين على أنه من عند الله لأجابه، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه خلافا كثيرا. تبين ان القران ده عند من عند الله من عند ربي سبحانه وتعالى. وكان بلغه العرب فكان اعجازا اخر. طب لاهل العرب تاتوا بسوره ايه؟ فكان اعجازا. وهو هدى يمثل عليه من ايه؟ ماذا هو هدى؟ يمثل عليه من ارشاد وطرق للخير لا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه كما قال ربي سبحانه وتعالى. وهو رحمة شريعة القرآن فيها رحمة. كل ما ذكر في القرآن فيه رحمة. الشفاء اللي فيه رحمة لما تيجي تشوفي سبحان الله دي اللي هي لما يجي الانسان مثلا ما عند الرب سبحانه وتعالى لما يجي الانسان المريض صلي على حاله لما يجي المسافر تقصر في الصلاه لما يجي في الصيام المراه الحائض افطري واقمي واقمن عليك الصلاه ولذلك في هذا الدين امور كثيره ليس على الانسان فيها من حرج اذا بيرفع عنه اللي خف عنه ايه الاعداء بيخف عنه التكاليف ويقول والذي كنت فيها مقيم هذه الشريعه كان لا حرج فيها فهي مقيمه لصلاح الامه مع التيسير للشريعه ده للقران وده للايات اللي هتدلل صح كله فيه تيسير لايه للمسلم يقول ربي فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصرف عنه بعد كل توضيحات وبعد كل هلالي وبعد كل هذا النور مين ممكن يكون اظلم لنفسه ممن اتبع امام طريقه حق واحد اتبع طريق باطل إن الشركة عبور معظمة ذلك هنا يقول ما لهم عذر في الإعراض ما لك عذر في الإعراض عن الله ما فيش عذر ليس لك عذر أبدا في الإعراض عن الله عز وجل بعد ما بان لك الحق وطريق ما عذرك ما هو عذرك بعد ما أنذرت ربي سبحانه وتعالى في كتابه ووضح لك طريق الحق إيه العذر اللي عندك مش أبدا أبدا لربي سبحانه وتعالى إذا يسر التكاليف وجعل ليس على فيه من حرج في امور كثيره جدا جدا ليس عليك فيها حرج ليه تدفعي كذا او تدفعي كذا فهو ليه هنا افضل مما ارتكب بايات الله لا احد بعد ما انزلت عليه ايات الله سبحانه وتعالى وصدف عنه ماذا يعني صدف عنها؟ اعرف ده ممكن يكون كذب ممكن يكون اعرف ما الفرق بين كذب وبين اعرف؟ ما الفرق بين الاثنين؟ لم يتبع أعرض عقل ما أصدق وآمن بيها لكن جعلها خلف ظن أما كذب ضيق بيوتك ما كنتش تبدأ أنكر الكتب أنكر سبحان الله الحد وذلك هنا فمن أفضل لا أحد ذلك فمنها اعرض عنها وصدق مش اعرض بس كمان اللي هو وصدق عنها ده هو اعرض عنها وصد الناس عنها يعني ممكن الانسان يعرض يبقى عارف الحق ويعرض لكن كمان يصد الناس عن الله عز وجل اذا جمع بينهم وعدم ظلمه بين عقوبته ولذلك يقول ربي فينا ان عظمه الجريمه وظلم نفسه بانه صد عن سبيل الله واعرض عن الله سبحانه وتعالى فكانت كلمته او عقوبته جزاها كنجد الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون وما هو سوء العذاب وما هو سوء العذاب النار لما ذكر ربي في فرعون قال النار يعرضون عليها وعشية ويوم تقوم الساعه يعني العذاب اللي في البرزخ ده اللي عايشينه ليل نهار ولسه عذاب تاني اشد ويوم تقوم الساعه الذي يؤهل العرض شد العذاب يطلب سبحانه وتعالى ان ينجينا هذه الايات يا جماعه لما تيجي تشوفي سبحان الله بيقول لك الايات لما تستنبط من هذه الايات انها نزلت التوراه على موسى كما قال ربنا سبحانه وتعالى تماما على الذي احسن اتماما كل النعمه وتماما المعاد الخيبه او تماما لنعمته على موسى او تماما لنعمته على من احسن من عباده وتفصيلا لكل شيء كما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى اعطاني الوحي فيه ايه؟ الموعظه اما القران الكريم هو رساله المتممه الخالده الباقيه الناضجه التي يجب الإنسان فيها لا يغيب عن الإنسان لحظة معبدة هذا القرآن أو إعجاز القرآن العظيم في أول نقطة من هلاك الآية المسمومة النقطة ما خرجنا في بين شيء نعم النقطة الثانية إن كثيرا ما يتبع الحديث عن أحد الكتابين الحديث عن الآخر لاحظنا كده في القرآن أنا عايز أقول لكم إن في آيات لما المثبتين أو في آيات بتؤكد او ياتي بها الحديث عن الكتاب وايضا الحديث عن الكتاب الاخر. كتاب اما عن التوراه وايضا الحديث بعد كده عن ايه؟ القران. هتقولي ايه هي الايه التي وردت فيها هذه طيب اول حاجه نقولها الحديث يقول رب سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره هنا دي كانت الامعاء طيب قال ما انزل الله على بشر بن الشيء ما انزل الكتاب الذي جاء وما قدر من اول وما قدر الله حق قدره وما أنزل الله على بشر من الشيطان أنزل الكتاب الذي جاء به موسى مهرا ومن الناس فجعلناه رأسا تبدونها وتكون كثيرا وانتم ما لم تعلموا انتم ولا آبائكم قل الله تفضل في خضم يا العبد وهذا كتاب استنى بعد ولا يبقى دي اول حاجه اللي هي هذا الكتاب اللي بعد وقول رب سبحانه وتعالى في سوره الرعد في سوره الرعد طيب وقال رب سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في سورة الفرقان في سورة الفرقان هذه من ها ورسلناه تفصيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولقد أتينا ده الامتحان نار خلاص يبقى كده طيب ورقة بعدين ورقة بعدين موسى الأول بعدها ولا بس هنا الأول بجد جاء قبل بعدين موسى طيب وفي سورة فصلت كتاب كتاب لماذا قرأ من ذلك بعض الأمر؟ إيه جواب بعض الأمر؟ إيه جواب دين موسى والقرآن زي كان حيث؟ نعم؟ التوراة والقرآن التوراة والقرآن قال جواب ذلك قيل وجواب ذلك أدركه ورقة إن أوفل وجواب ذلك أدركه ورقة إن أوفل عندما استماع الأول رسالة قرآنية ومن أول وهلة فقال عبارات المذكورة هذا هو الذي انزل على مشكلة واحدة وقبل النجاشي سمع القرآن إن هذا والله الذي جاء به موسى يخرج يعني يخرج الأمر من مشكلة واحدة المصدر واحد النقطة التي تؤخذ من الآية تنبط الآية أيضا نزل القرآن الكريم بهذا اللسان العربي حجة على الناس أجمعين وعلى العرب خاصة يحيى لألا يتعلمون بأن الكتب نزلت على الأمم السابقة ولم يتمكنوا من دراستها وقد أنزل رب سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين وللناس كانت وقد نهلت بها ونزلت بلغة العرب حتى تكون حجة شديدة يعني العرب اللي نزل عليهم القرآن مشاهدين يقولون مشاهدين يقولون مشاهدين يقولون يعني الناس الله تقول لنا مع القرآن سبحان الله بعض الناس يا جماعة مش هقول لكم معين في بعض الناس لو سألتني قرأت اليوم في كتاب الله من الثلاثات في الأول لا ولا ولا نقول يا ويلك نزل عليك حجة القرآن وطرحت كتاب الله خلف ظهرك وطرحت كتاب الله خلف ظهرك النقطة الأخرى التي تؤخذ من الآيات في هذه الآيات دليل على أن علم القرآن علم القرآن أجل من العلوم وأبرقها وأوسعها وأعظمها اللهم ارزقنا يا رب العالمين وانه بعلم القران هي تحصل الهدايه وبعد ذلك يا جماعه من الاشياء التي ياتي الشيطان بخيله ورد عليك في القران يسد عن القران يمنع اليك شوق عن القران يمنع ذهنك شوق عن القران يجب عليك المعاد على القران تيجي تقرا ومثل الإنسيكي والشيطان وما أنسانين إلا إيه؟ إلا الشيطان أن أذكرا أن أعلم. ولذلك تجد الشيطان يأتي بخير ويقول لأنه يعلم أن من أفضل القربات لا يوجد قربة عند الله يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل مش قراءة القرآن، لأن ما فيه شيء ممكن يحكم الإنسان به حسنات باستشغاله بكتاب الله سبحانه وتعالى باستشغاله بالقرآن. إذا الهداية إلى القرآن ما هي تحصل الهداية إلى القرآن المستقيم هداية تامة لا يحتاج معها إلى لا يحتاج مع الهداية إلى قوم المتكلمين ولا أفكار المتكلمين ولا لغير ذلك المعلوم الأولين والآخرين أن القرآن سبحانه العلوم القرآن هو الإنسان إلى ما يتصرف سبحانه وتعالى وتعالى. وفيه بيان لما كان عليه العرب من جاهلية حتى نزول القرآن ومن الغفلة التي كان يعني الذي كانوا فيها قبل أن ننزل عليهم القرآن. اللهم ارزقهم وإياهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. ماذا بعد الحجة إن شاء الله لنزل في بلاد الله سبحانه وتعالى نتم بعد ذلك الآيات اللي هي التي كانت ذلك إن شاء الله ناخذ الفضل. بس كنا عايزين احنا خدنا آياتين الأسبوع الماضي هناك في فضل 10 فلما تقبل عليك مواسم الطاعات وانت نادلتي نادلتي صبرك كده من قلب قلت تبتعني ايه مواسم الطاعات، يبقى ربما يكون مواسم الطاعات وتأتيها بقلبك. اللهم ربكي وإياك معاملة بالقلب قبل اللسان لأن مواسم الطاعات يا جماعة منح من الله عز وجل نجاح بها الصدور وتشفى بها القلوب نجاح بها الصدور. لو ما شعرتيش ان في مواسم الطاعات انشرح صبرك لو كان أقل بالسعادة وذاتي أقبالاً على الله عز وجل يبقى أن رب سبحانه وتعالى أن يشرح صبري، لأن قيل سبحان الله كما قيل إذا لم تجد نفسك فيه مجد العلم قلبك يعني في مجلس العلم ولا عند قراءة القرآن ولا عند قيام الليل يبقى قلبك مستعد إذا لم تجد نفسك في باب الخير الدائم. إذا كنت نفسك في أماكن دون يبقى أنت قلبك محتاج القلب إيه؟ في باب الخير وعند قراءتك للقرآن. لما جاتيش نفسك كنت مع القرآن سعيدة ومشرحة إذا كان كلام ربي لا يشرح صبر فما الذي يشرح صبر؟ إذا كان القرآن لا يشرح صبر كان شخص صبر كان القرآن ما تبتليش معاه بالسعادة ما تتشعري بالسعادة نسأل أن يشخص بالله وأن يستر عليكم وأن يغفر ذنوبنا وأن يعفو عن ذنوبنا وأن يعفو عن أثمانا. اللهم هل تصلينا من الأسماء إذا لم تجد نفسك في ذلك وتجد الحلاوة في ذلك وفي الطريق في قيام الليل اللي تكون حريصة عليه حريصة عليه حرصك الشديد على أكلك وشربك هذا أشد من حرصك على أكلك وشربك، لأن الذي يحرص على الأكل والشرب يحيى به جسده. أنت لو بتحرص على الأكل بتاكل وتشرب ليه؟ عشان جسمك يعيش ولا لأ؟ لكن أنت حرصت لماذا على قيام الليل؟ لأنك في قيام الليل بتشعري أنك في أحب الأوقات إلى الله، انت وقتها وصحية ومستيقظة من نومك لكي تنادي القريب الذي يتنزل في ثلث الليل الأخير لكي ينادي عبادي الفقراء. هل ما تستغفر؟ استغفر له. مين منا ما بيستغفرش؟ هل من تائب أتوب عليه؟ مين منا ما بيذنبش؟ هل من سائل أعصيه؟ مين منا ما عندوش مسألة؟ فنحن في أشد الأحيان اللي ما بيجدش نفس في قيام الليل أو في الثلاث مواطن دول يبقى هو القلب هو القلب غير سليم. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما. علشان كده بقول لك احنا في مواسم الطعام دي نبتدي نصحح مسارنا بنزاد قرب بنزاد طعام وبنزاد سعاده بنزاد اقبال على الله بتتغسل الغفله اللي احنا فيها بتتزال. لذلك ايام العشر اللي احنا فيها دي يا احبائي من فضل ربنا علينا انه بيدينا منح يمر شهر رمضان وياتي هذه الايام المباركات اللي هي ايام العشر من ذي الحجه نستقبلها باشياء طبعا كما تدروا ان هذه كفى ان تعرفي شرف هذه الايام الذي اقسم بها ربي عز وجل والفجر وليالي العشر ولا يقسم ربي الا بعظيم ما اقسمش مش ممكن يكون قسم من العظيم الا بشيء عظيم. هيقسم ربي بالليالي العشر اللي هي من ايام قيل اللي هي والفجر ليالي العشر قيل اللي هي العشر من ذي الحجه. وكفى ان تجمع الاحاديث بين افضل ايام الدنيا احنا نجمع من الاحاديث افضل ايام الدنيا احب الاعمال الصالحه. تخيلي ان انت جاي لك 10 ايام في منهم 3 مش كده يا بنات عشان تعرفوا العمر بيجري ازاي. تقعدي تنتظري وتترقبي الشيء اللي انت بتحبيه تحبيه تحبيه وينتهي وهذا حال الدنيا تنوم تجري تخلص عمرك هينتهي عمرك فيش حاجه. ولذلك اجعلي ما يشغلك في هذه الدار الدنيا اقفلي على احزانك ولا اي شيء في الدنيا ولا اي نعمه في الدنيا بتفكري فيها فاتتك اقفلي عليها لان ما ادخره لك ربي اخير وابقى. اي نعمه من نعم الدنيا فاتتك في نعمه ثانيه متبقيه وما دويت عني في الدنيا فجعلت ربي لي عندك زخا في الاخره. حبيبتي في الله اللي انت في الدنيا ما خدتهوش اللي انزله على عباده الرحيم ان لو كلنا اعطانا النعمه اللي احنا عايزينها لا يقول من مرضي شيء لكن لو زوى عني نعمه في الدنيا اعلمي ان الذي زواها رحيم وما دويت عني ما انزل يا ربي الرحمه في الدنيا ما خدتهوش بالبساطه كده يا ربي الشيء اللي في الدنيا انا ما خدتهوش ادخلوني عندك في الاخره. والذي يدخر هو الكريم اللي بيدخر لك ده هو الكريم اللي بتقول يا ربي خلوني عندك في الاخره انا عايزه في الاخره مش عايزه في الدنيا ما الدنيا كله الى زوال انا مش عايزه الدنيا في الاخره. ولذلك سين الله الا تجعل الدنيا اكبر همك ولا مبلغ علمك مفيش حاجه في الدنيا ابدا ابدا ابدا لا تحزنك على الدنيا والله ما فيش يحزنك على الدنيا الا اذا كان الذي يحزنك هو عمل صالح عندك قوة وعندك شباب وعندك طاقة وعندك قدرة انك تعمليه ومكسرة ما بتعملهوش. أقول لك هو ده إذا مر عليك يوم من أيام حياتك ما زدتيش أزعلي على اليوم ده. إذا مرت عليك ليلة من أياميك ما قلتيش ليلة أقول لك ازعلي. إذا مرت عليك يوم ما نظرتيش بكتاب الله أقول لك احزني. جاي لك 10 عشان تبتدي تظبطي مسار أبقاء حياتك تاني عشان تتقربي عشان تستزيد قربا من الله عز وجل عشان العمل الصالح فيها مضاعف علشان هي احب عند الله من كل الايام. فماذا تكوني فيها؟ اول شيء فيها التوبه. والتوبه يتبع ربي علينا جميعا يعني فرض علينا كلنا توبوا الى الله جميعا في المؤمنين لازم نتوب في كل لحظه. انت لستي عند الله بمكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح يقول يتوب في اليوم مره 70 مرة حديثه مره ثانيه ايه 100 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اين انت منه؟ اكثري الاستغفار اكثري اكثري اكثري الاستغفار اجعلي لسانك ينهل بالاستغفار. لا تمر عليك لحظه الا وانت بين الذكر والذكر تذكري استغفري الله عز وجل بين الذكر والذكر استغفري الله عز وجل. التوبة الصدق. معي لسه أقول لكم حاجة في سؤال هام جدا. صح حبيبتي؟ كتبت ال عايزاني؟ طيب حبيبتي فضل. سبحان الله يا بناتي. أفضل شيء في الأيام دي سؤال. هل أفضل شيء في هذه الأيام؟ السلام عليكم. هل أفضل شيء في هذه الأيام قراءة القرآن ولا التكبير؟ شوفي سبحان الله ما نقول لك ملح. ملح هو أعظم شيء في حياتي قراءة القرآن. ما فيش شيء تتقرين به إلى الله عز وجل مثل قراءة القرآن. وإذا كانت قراءة القرآن في هذه الأوقات مطلوبة حتى كان بعض السلف كان من سبحان الله إذا أتت العشر تهلك تهاجد شديد في القرآن. لكن هذه الأيام قيل يقول بعض كثير من أهل العلم يفضل كثرة التكبير فلا يفصل لسانك عن التكبير. يفضل أكثري من التكبير وقراءة القرآن. أكثري والتكبير يكون كالتالي. يعني يا بناتي المفروض ان احنا نكون من اول امبارح انشغلنا بالتكبير في بيتك وعلى سريرك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. في فراشك على سريرك تصحى من نومك تنامي تروحي تاكلي تجيبي اكلك تمشي في بيتك تاكلي عيالك قولي لك وعلمي اولادك في بيتك انهم يكبروا وارفع صوتك بيهم. مش لازم يكون جماعة طبعا لأنه مش جماعة لكن كل واحد يكون منفردا لكن يعلو صوته. لذلك قومي بهذا التكبير وفي نيتك هذه نية هذه سنة اندثرت وقليل من الناس من يفعلها. تسمعي بيت بتكبر تسمعي الناس بتكبر في الشارع تسمعي الناس بتكبر في مساجدهم. هكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم في الفترة دي. التكبير المطلق يعني ايه مطلق؟ يعني في كل وقت لحد امتى؟ لحد بقى ما يجي لحد قضيه لحد ما ينتهي اللي هي امتى. ده اسم مطلق. يعني ايه مطلق؟ يعني في كل وقت اعمليه واكثري منه واكثري من التكبير. حتى لما الانسان بيكبر بيحس بفرحه كده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويدخل منها. وهناك تكبير مقيد يعني مقيد بالصلوات. يكون بعد الصلوات يكون هذا المقيد للحاج وغير الحاج. وأما للغير الحاج اللي هو زينا كده يبقى من فجر عرفة تكبري بعد الصلوات. بعد ما تصلي كل صلاة تبتدي تكبري بعد كل صلاة تكبري التكبيرات دي. مع ان التاني مطلق في كل وقت لكن المفروض ان المقيد بقى ان لازم بعد الصلاة ايه تكبري لحد ما هو ايه اللي هو لنهاية يوم التشريق الوالتال اللي هو بعد ايه اللي هو رابع يوم العيد. لحد رابع يوم العيد ده اسمه مقيد. مقيد يعني ايه؟ يعني مقيد بالصلوات يعني بعد صلاته ايه. هذا بالنسبة لغير الحاج. اما بالنسبة للحاج اذا كان غير الحاج من فجر عرفة فبالنسبة لي اللي هو للحاج من صبيحة العيد من العيد بعد ما بيرمي جمرة العقبة الكبرى لأن هو لسه بيرمي جمرة العقبة الكبرى يقول لبيك اللهم لبيك مش كده بحد ما بيرميها ما بيقولش خلاص لبيك. يبتدي بعد كده في صلواته يعمل ايه الحاج يكبر بعد كل صلاة الحاج يكبر لحد نهاية الايه اللي هو أيام التشريق اللي احنا معاه. فنكسب طبعا هنا بالنسبه للامر اللي هي بالنسبه اللي هم بيتكلموا عن حاجه مش حاجين لا يقصوا ظاهرهم وياخدوا من شعرهم الا اذا كانت في حاله واحده فقط. اذا كانت هي هتذبح مش جوزها. يعني لو الزوجه هيذبح او الاب هيذبح يبقى اهل البيت ممكن ياخدوا من شعرهم ويضافرهم. هو فقط الزوج هو الذي لا يأخذ أو الأب هو الذي لا يأخذ. لكن افرضي أنت في البيت مثلا الأب هيذبح والزوجة مثلا معاها إمكانية تقول أنا عايز أذبح. على فكرة السنة أن الأب بس هو اللي يذبح. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح عن أهل بيته وعن إيه وعن المسلمين. لكن أنت إذا ذبحتي إذا كنت أنت اللي هتذبحي لك ذبيحة تذبحيها يبقى في الحالة دي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تأكلي من شعرك ولا من إيه من أظافرك. بالبعض تقول طب ما تسرحي انت مش حاجه، انت مش حاجه الحاجه اللي هو لقيت ينزل شعره كده ما استخدمش صابون طيب طيب يعني ما استخدمش، لا استخدمي فقط فقط الحاجتين دول لغير الحاجه اللي هي الاقصى من الظافر والشعر، انما تسرحي طيبه بيتك ما فيش فيها اي شيء ابدا ابدا، هم الشيئين دول فقط. يبقى اذا هي دي الاشياء بالنسبه للعشر. اذا كان بالضبط كده اللي هو المفروض من المغرب بدايه العشر، يعني المفروض من يوم الايه كان من يوم المغرب الاثنين، من الاثنين بعد الاثنين. ازاي نستقبل الايام المباركه اللي احنا فيها دي؟ انا قلت لكم لو واحد هيذبح يبقى المفروض يخلي باله بقى يبتدي الايام دي لا ياخد من شعره ولا من اظافره. لو هي المراه اللي هتذبح يبقى لا تاخد من شعرها ولا من اظافرها. طب نعمل ايه تاني؟ بالنسبه لده انا قلت لكم اكثر شيء اكد عباده في هذه الفترات كثره التكبير. انك وقلت لك صيغه التكبير، وقلت لك ان التكبير مقيد ومطلق، وقلت لك المطلق تقوليه في كل وقت. اصحي كبري وانت قاعده تاكلي كبري، وانت نايمه كبري، فتحي عينيكي كبري. إيه انت بالشكل ده بتقيمي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت بالشكل ده بتاخدي سنه احياء تكون ممن احيا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من احيا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض البيوت يا جماعه ما تعرفش التكبير ده ابدا، بعض البيوت ولا تيجي في الايام اللي هي العشر يتكبر حتى تكبيره واحده، وهذا من ضياع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثروا أكثروا من التكبير، وأكثروا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة، إن أكثروا فيها من التحميد والتهليل والتكبير. زي ما نكبر التكبير اللي بقول لكم عليه ده برضه، أكثروا من إنك تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، أكثروا من اللي هو الذكر، يعني هذه الأيام أيام ذكر. أيام ذكر، فأكثروا فيها من الذكر. إزاي نستقبل الأيام دي؟ وإزاي نكون فيها؟ وازاي نقبل على الله؟ اول حاجه واول شيء في اي موسم طاعه المفروض الانسان يجدد التوبه، وزي ما قلت لكم التوبه لابد ان تكون لنا ملازمه في كل وقت، لان انت لست افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغفر اليوم يتوب في اليوم 70 مره وقيل 100 مره، وهو الذي غفر ربي سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبي وما تاخر. فاكثري من الاستغفار، واستغفري واكثري من اللي هو كثير من الاستغفار، استغفر الله العظيم بكل صيغها بكل صيغ الاستغفار، صيغ الاستغفار كثيرة. لو قلت بس استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله هذه صيغة. لو قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو هذه صيغة. لو قلت سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعلى ما استطعت أعوذ من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتي عليك وبنعمتك عليك وأبوء بذنبي أعترف فاغفر لي فإنه لا يغفر، هذه صيغة أيضا. إذا أكثروا الاستغفار بأي صيغة بأي صورة من صور الاستغفار يغفر ربي سبحانه وتعالى، أصل ربي أن يغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. ولذلك أمر من الله الاستغفار، من أشهد بالاستغفار سبحان الله، أن الاستغفار للعاصي الاستغفار لكل أنه كما قال ربي وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون. ربط الفلاح بالتوبة، ربط الفلاح بالتوبة، يعني التوبي أشهر ربنا سبحانه وتعالى إيه يجعلك من المفلحين بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة الأولى اللي هي بعد التوبة، طبعا التوبة التوبة دي المفروض يكون لو في ذنب الإنسان مصر عليه يتوب منه ويبعد عنه ويعزم ألا يعود إليه. النقطة الثانية في استقبال العشر دي يا جماعة العزم الجاد على اغتنام الأوقات، إنك عندك العزم الجاد على اغتنام الأوقات أو هذه الأيام، إنك تبقي من قلبك يا عم أنت عارفة مترقبة، الواحد لما يكون مترقب كده جاي له فرح ولا جاي له حاجة تسعده بيبقى عامل إيه؟ قاعد يشيل ورق النتيجة منتظر مش كده؟ وكذلك هذه الأيام المفروض تكوني مترقبة مترقبة إن أنت هذه الأيام عشان تغتنمي هذه الأيام من عمرك. اسألي ربي سبحانه وتعالى لماذا يا أحبتي؟ لأن كل من إنسان يتمنى اللي كان يبقى عايش هذه الأيام وما بلغهاش. فالعزم على الجاد على اغتنام هذه الأيام، وتذكر قول ربي سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما بلاقي إنسان متراخي أو مش بجاهد بالطاعة بقول يعني ذكر ربي في كتاب الكريم إن العون من الله، ولذلك قيل العون من الله يكون على قدر همة العبد. ها؟ إياك نعبد وإياك نستعين. المعونة المؤونة على قدر الايه. انت عندك ايه؟ انت عزم على ايه؟ انت كسلانه، انت مش عايزه تشتغلي، انت مش عايزه تزيدي، انت مش عايزه تتعلي، انت مش عايزه تكوني تقيمي، هو المعونه اللي هتجيلك على قدر كده. لكن المعونه لو جهلتي وقاتلتي، حتى لو كان الانسان، والدليل على كده يا جماعه ان الانسان ممكن يكون عنده اشياء كثيره جدا ويبقى بيهم بالعمل، وربنا سبحانه وتعالى يقول الانسان ايه؟ المعين هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. اغتنام الاوقات، فينبغي على المسلم ان يحرص تماما على عماره هذه الايام المباركات بالاقوال والاعمال. هي ايام مباركات، ليه ايام مباركات؟ لان الاعمال الصالحه فيها مضاعف، لان الاعمال الصالحه فيها مضاعف. ويسال من مع العمل ان يهيئ له ربي سبحانه وتعالى اسباب التي تعين على اكمال العمل. نسال ربنا ان يهيئ لنا الاسباب اللي تعين على اكمال العمل، لان ممكن الانسان يعمل العمل لكن ايه؟ يبقى محبط، او ما عندوش الهمه ان يكمل، او مش قادر يكمل، او مع اي كده عثر من العثرات يقول ايه؟ نقول له والله ربي سبحانه وتعالى يذكر في كتاب الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم على قدر همتك، على قدر ربنا سبحانه وتعالى ما في العمل. النقطه الثالثه البعد عن المعاصي، لان من اعظم الاشياء التي تحجب الانسان عن الطاعه المعصيه. المعصية حجاب بين العمل الصالح وبين الطاعة، بين الطاعة وبين أي حاجة تقربك من الله عز وجل. وكأن الإنسان عندما يقع في المعصية يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى إيه؟ حجاب. وكفى بالعاصي أنه محبوب عن الله سبحانه وتعالى. نسأل رب سبحانه وتعالى لنا العفو والعافية. ولذلك قيل المعاصي أسباب البعد، من أسباب البعد عن الله والطرد من رحمته. المعاصي من أسباب البعد عن الله والطرد عن رحمته. وقد يحرم الإنسان سبحانه من رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب يرتكبه. يجي مثلا إنسان يقول إيه؟ والله أنا عملت معصية عشان كده ما قدرتش أقوم النهاردة الليل. والله أنا عملت معصية عشان كده ما قدرتش أعمل إيه؟ الطاعة الفلانية. والله أنا عملت معصية عشان كده حرمت من الطاعة الفلانية اللي أنا كنت فيها. ولا يحرم الإنسان قيل ولا يحرم الإنسان إلا بإيه؟ إلا بذنوبه. نسأل ربي سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب. فنحرص على الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله عز وجل. الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله عز وجل يا جماعة كثيرة في هذه الأيام. زي ما قلت لكم من أرجى الأعمال، من أرجى الأعمال في هذه الأيام اللي هي إيه؟ التكبير. بنص الأحاديث يعني شوف فيه سبحان الله. وإحنا بنتكلم عن فضل الأيام العشر من ذو الحجة، يقول ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم والفجر وليالي العشر. بماذا فسرها ابن عباس؟ قال ابن عباس هي ليالي العشر الأولى من ذي الحجة، أقسم بها ربي سبحانه وتعالى. ولا يقسم ربي سبحانه وتعالى إلا بجليل. فهذه الأيام المباركات أيام عند الله لها شأن. ويقوم ربي سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، كما جاء في الحديث البخاري. ابن عباس يقول أن هذه الأيام أيضا هي أيام عيد. انتبهي إلى تحويل الصفحة. النقطة الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماما يا حبيبي، عند ماما يا حبيبي، شن نعرف نفسك، يلا حاضر يا حبيبي، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، ربنا يرضى عليه يا رب، إن شاء الله بجد، الله يحفظك، الله يحفظك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفاية الحديث، أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. تخيلي جاي لك أفضل أيام الدنيا هتعملي فيها إيه؟ أنت مش هتنامي والله، والله إذا جاي لك أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل هتنامي إلا قليل؟ هتحسي بالسعادة في الأيام دي ولا لأ؟ هتحسي بالقرب من الله عز وجل في الأيام دي ولا لأ مع كل عمل صالح؟ إذا كانت هي أفضل أيام الدنيا ذلك هنا سبحان الله. والذي يظهر كما جاء في الحديث أو في فتح الباري شرح صحيح البخاري، والذي يظهر أن سبب امتياز ألف ليه سبب أن الأيام دي هي حد أو أفضل أيام الدنيا تمتاز هذه العشر، قالك لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، تجتمع أمهات العبادة. الأيام دي فيها كله، قالك فيها الصلاة وفيها الصيام، الناس اللي تقول لا ما فصل ما يجنوش، لا فيها صيام وفيها الصدقة. امتياز العشر مكان اجتماع الأمهات، صلاة، صيام، صرخ مش فيه بس مباشر وفيها وقفة عرفات وفيها الحج يبقى في مكان ممكن يكون او وقت يكون ممكن يكون الانسان فيه يجتمع فيه هذه العبادات الا هذا الشكل الا هذا اليوم او هذه العشرة العشرة من ذي الحجة. ويقول ابن القيم في بدائع الفوائد واذا تامل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا فانه ليس من ايام العمل فيها احب الى الله من ايام عشر ذي الحجة ففيها يكفي ان يكون فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر ويوم التروية الثلاث ايام دول مفضلين عند الله عز وجل يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية واما ليالي عشر هي ليالي الاحياء التي يكون فيها رسول صلى الله عليه وسلم كان يحيى قيل هي الليالي اللي يحيى فيها ليله قيام الفجر اللي هي ليل ايه اللي هي الليل يعني اللي هو رمضان يعني بالنسبه لخصائص ايام العشر كما ذكرنا رجعت ثاني يا عائشه وكده رجعت ثاني رجعت ثاني من خصائص قيل من أقل من أي من خصائص أيام العشر ممكن تتابعي أنا هو ما بالضبط كده من أيام من خصائص هذه الأيام العشر أن الله عز وجل أقسم بها ولا يقسم ربي سبحانه وتعالى إلا بشريف وفاضل فأنت جاي لك أيام أقسم بها ربي شريفة فاضلة أين أنت منها؟ النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى سماها في كتابه الكريم أيام المعلومات مش هو ذكر ذلك وشرع وفي التشريع أن هذه الأيام المخصوصة هي أيام العشر قلت لكم قبلها فقيل يقول ربي سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات وقد جاء في بعض التفاسير أن الأيام هذه هي الأيام الإيه؟ العشر من ذي الحجة وهذه الأيام المباركات تعد مناسبة سنوية متكررة يجتمع فيها أمهات العبادات إيه أمهات العبادات؟ أركان إسلامك يجتمع فيها أركان يعني أنت في الأيام العشر دول يجتمع فيها أركان إسلامك من صيام لصلاة لذكر لصوم لحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا النقطة الرابعة أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أحب إلى الله من غيرها يعني تعمل العمل الصالح تصومي شوف الصوم أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لو صمت يوم في الأيام دي أحب إلى الله من أي صوم في أيام ثانية طبعا هي فيها صوم الأكل اللي هو صوم يعني عرب لكن في الأيام دي أي صيام ثاني بتصومي أو بتعمل أي عمل صالح عند الله سبحانه وتعالى كما ذكر في هذه الأيام أحب عند الله ما من أيام سبحان الله هذه الأيام أحب عند الله من أي أيام أخرى ما من أيام أعظم عند الله إذا هي سماها هنا يقول الحديث ما من أيام أعظم عند الله عظيمة ولا أحب إليه العمل فيهن منها يعني تصومي وتصلي وتتصدقي في كل الأيام لكن في الأيام دي بالذات أكثري من هذا العمل لأن أجرك أكثر فأكثروا فيهن من إيه؟ من التحميد والتهليل والتكبير كما التكبير والتهليل النقطة الخامسة إن من خصائص الأيام العشرة دي إن فيها يوم التروية يعني إيه اسم التروية؟ من الري من الماء كان الحجيج بيطلعوا من الماء في اليوم ايه عشان يطلعوا بيه ايه بعد كده العرب واليوم الثامن التروية هو اليوم الثامن يوم ايضا مبارك عند الله عظيم عند الله سبحانه وتعالى بتبدأ في ماذا هو يوم التروية عند الله كذلك لانه بتبدأ في اعمال الحج احنا لما بنبتدي نحج بنعمل ايه بنبتدي نخرج من مكة او لو كان الانسان بره مكة لو كان مفرد او قارن يطلع من ده على منى على يوم التروية ده فيوم من بداية الحج فهو يوم ايه مبارك عند الله عز وجل نعم مش مشكلة بس هي في زمن الزحام اللي احنا فيه ده هو اضمن ان انت تطلع على عرفات اضمن بكثير لان في ناس بيروحوا منى ولم يستطيع ان ينزل عرفات فتات عليهم الحج ما حجوش يبقى لازم عليهم حج في السنة المقبلة كفى ان يكون في ذلك اليوم يوم عرفة من خصائص الأيام العشر في يوم عرفة فضائل عظيمة لهذا اليوم لأنه يوم مغفرة للذنوب ليا وأنا ما بحجش ليكي وللناس اللي فعلا يعني مش بس لأهل عرفة ولي يعني ولكن مغفرة تكفر سنتين سنة سابقة وسنة إيه يبقى لغفر ولذلك قيل فيه يوم عرفة فضائله عظيمة فهو يوم المغفرة ويوم التجاوز ويوم العتق من النيران ويرضي المباهات. يباهي ربي سبحانه وتعالى شكرا في هذا الحديث. تقول السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر أن يعتق ربي عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يوم العرفة يعتق رقبه من النار، اللهم اعتق رقبه من النار. وإنه من فضل والشرف يعني أنه لا يدنو ثم لا يباهي به من ملائكة. تقول: ما أراد هؤلاء؟ جيلوا جم من فج عفيق عميق. ليه جم؟ ليه تعبوا؟ ليه شكوا المشقة دي كلها؟ يأتوني شعثا غبرا، لبسهم شكلهم، لماذا أتوا؟ يسألوا المغفرة، يسألوا رحمتك، يسألوك مغفرتك. أشهدهم أني غفرت لهم. كفى ذلك، كفى أن يكون في ذلك اليوم يوم العتق من النيران، يوم من المغفرة، مغفرة الذنوب. أسأل ربي أن يغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. منها أيضا اللي هي ليلة إيه؟ الجمع. دي ليلة اللي هي فيها بعد ما نخلص عرفات، إحنا ماشيين بالترتيب أهو من منى لعرفات. ليلة الجمع اللي هي مزدلفة، اللي بنروح فيها مزدلفة. ليلة المزدلفة التي يبيت فيها الحجيج ليلة العاشر. الصبح بتاعها هيبقى العيد. من شهر ذي الحجة. بعد ما يدفع هي بعد ما يدفع الحجيج من عرفات هيتوجهوا الى ايه؟ يوم ليله الجمع. هي اللي هي بيجمعوا فيها ايه؟ صلاه الايه؟ المغرب والعشاء جمع تاخير. لا الحصوات لا لا مش لازم الحصوات مش لازم منها، لكن هي الجمع في المغرب ولا يجمعوا فيها. لكن الحصى يجمعوا من يجمعوا من المزدلفه، يجمعوا من الطريق، يجمعوا من منى، هم تحت بيرموا الجمره، جمره العقبه من أي مكان. أن فيها يوم النحر، يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، برضه يوم مبارك، يعد أعظم أيام الدنيا كما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم الإيه؟ القر، اللي هو إيه؟ اللي هو بعد الذبح، اللي هو اليوم الثاني اللي بعد الذبح. سميه ده الذبح إيه؟ طب السؤال ده بعدين ان شاء الله عشان بس ندي الدرس يا بنات، كتير قوي طويل قوي ان شاء الله. لما هنا بالنسبه الذبح، احنا نطلع على طول على الذبح، احنا بنطلع من مزدلفه على رمي جمره العقبه الكبرى، ومع ذلك الذبح. هنا لما سئل بعض الناس على فكره تقع في محظور شديد جدا في الذبح، لكن السؤال ده انا مش كده. السؤال بيقول لك لما سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه عند العشر من ذي الحجه والعشر من اخر رمضان ايهما افضل؟ فقال ايه بقى؟ قال ايام عشر ذي الحجه افضل. لان فيها الذكر وفيها التلبيه وفيها ده كله، والليالي العشر في اللي هي بتاعه رمضان. فلنبادر باغتنام والمحافظة على الأوقات، فإنه ليس ما بقي من العمر إلا القليل، ونتذكر ومن يعظم شعائر الله فإنها من إيه؟ من تقوى القلوب. الترغيب في العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، نذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما ما ما, ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام. كل أيامك التي بتعملي فيها وبتطيعي فيها وبتصومي فيها وبتصدقي فيها، ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. قال: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يقاتل بنفسه ومالي فيها، خد كل شيء وخرج فلم يرجع بشيء فقط. في برضه حديث آخر اللي هي نفس الحديث يؤكد نفس الكلام بس بصيغة أخرى. الترغيب في العمل الصالح في ذي الحجة إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في يعني أحوال السلف كان فيها إيه؟ قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى أطهر يعني عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا، يعني تعملي الصوم عليه أجر لكن الأجر في العشر أكثر، تعملي الصدق عليها أجر لكن الأجر في العشر أكثر. ودليلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر ذو الحجة. يعني تخيلي العشر دول بقى اجتهدي ان انت تعملي حتى استغفارك له اجر اكثر، حتى صدقتك، حتى قولك بالمعروف، كل كلمه تقوليها، كل عمل بتعمليه، كل زياره للمريض، كل كلمه طيبه بتقوليها للانسان، مضاعف أجرك في الفترة دي، مضاعف أجرك في هذه الفترة، ولا أعظم أجر من خي نعمله في عشر الأضحى. قيل والجهاد، قيل والجهاد، ولا جهاد ابن حبيب يقول: وكان سعيد ابن جبير إذا دخلت أيام العشر اجتهدك بهذا الشديد حتى ما يكاد يقدر عليه. شوفي كان سعيد ابن جبير لما يدخل العشرة كان يجتهد اجتهاد شديد. شوفي الناس الطرقية ازاي، لو قامت مرة ولا صلت ولا أقامت ولا أقامت بساعة ولا كان يجتهد اجتهادا شديدا لا يقدر ما حتى ما يكاد يقدر على شيء أكثر من كده، عشان يبين لك مدى عظمة الأيام دي ومدى فعل اللي هو السلف الصالح في هذه الأيام. إحنا اللي تراقينا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ذكرناه أفضل فضل الدنيا، كل ده ذكرناه يا ابني فتح الباب الحديث ايه الاعمال الصالحه اللي هنعملها في الايام دي. هناخد اول حاجه، اول حاجه وافضل حاجه في الايام دي نعملها الحج. طب احنا هنحضر الحج دلوقتي يا رب، نحج بقى بعد الفجر. اللي يقدر انه يجلس في مصلى بعد الفجر وهي المغسل في المسجد بعد صلاه الفجر حتى الشروق ثم صلاه ركعتين كما جاء، نعم، حتى لا حتى لو مش جماعه، يعني بالنسبه للمراه لان صلاه المراه في بيتها. ولذلك لما سئل في فتوى ابن باز في الامر ده ان تجلس المراه تصلي صلاه الفجر في مصلاها في بيتها وترجع تصلي اللي هي ركعتين دول، هل تعب الاجر حجه وعمره تمتين تمتين؟ هو رب كان جباز رحمه الله عليه قال ايه؟ الفعل لان المراه صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد، وان الله عز وجل عندنا يعني اعطى العبد او اعطى الرجل والمراه اعطاهم الاثنين ايه؟ فضل من الله عز وجل سواء سير فممكن وهو ايضا فهير. وعلى النساء، هو على النساء ان تجلسها بعد الصلاه ولها نفس الاجر باذن الله، ولها نفس الاجر باذن الله. نعم ايوه ايوه، من جاء من ذهب الى المسجد، ما دي برضه من ضمن الحاجة، ذهب الى المسجد عشان ايه؟ حديث يقول ايه يا بنات؟ لو ذهبت الى المسجد لتتعلمي آية او تتعلمي او تتعلميها او تتعلميها له اجر ايه؟ يعني انت حجيتي النهارده ان شاء الله، يعني انت حجيتي كده النهارده ان شاء الله. ايوه هي عايزه تدخلنا في ارض، والله هقول لك حاجه، هي بتقول العمل الصالح، يعني هي بتقول الاعمال الصالحه، الاعمال الصالحه المقصود بها يا بنت الذكر استغفار قراءه القران. فهي شيماء بتقول ايه؟ هو مقصود العمل الصالح، العمل الصالح ولا تربيه الولاد؟ ما هو ده عمل صالح لو خليته بنيه، بس ما تبقاش كل الوقت في العمل الصالح بتاع تربيه الولاد. فاهماني يا شيماء؟ الجهد الشديد لا فيه، يعني مش طول النهار قاعده زي ما انت بتقولي اثناء الصلاه بقعد اكل الولد سندوتش، لا دي مش جهاد، يعني ده قصدي ده يعني اكلي وشربي بس اقعد يعني في هذا الوقت. اذا كان الغنيمه في الغنيمه في التذكير في الذكر وكسر وقصر قراءه القران، يبقى تجتهد في العشر دول عشر، مش السنه كلها دول عشر. حضور صلاه الجماعه هذا بالنسبه للرجل طبعا، صلاه العشاء والغداء في جماعه وهذا ايضا بالنسبه للرجل لان المراه، حضور مجلس العلم في المسجد كما جاء في الحديث من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان كاجر حاج تاما حجته، كان كاجر تام. يعني انتم ما شاء الله قلت للبنات دلوقتي ان انتم ايه؟ كلكم حجيتوا. نعم زي ان شاء الله بالنيه نعملها. الاذكار بعد الصلاه يا بناتي من الحاجات اللي احنا نعملها، ما ننساش الذكر بعد الصلاه. النقطه التي تري ذلك في الاعمال الصالحه الاذكار بعد الصلاه كما جاء في الحديث الذي عن ابي هريره رواه البخاري في صحيحه، قال: جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب اهل البصور، اهل البصور اللي هم الاغنياء بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من المال، بينفقوا مالهم يعني، فبيحجون به ويعتمرون به ويجاهدون به ويتصدقون به. قال: الا احدثكم بامر ان اخذتم به ادركتم من سبقكم؟ قال لهم كده للفقراء يعني، وثم ولا يدرككم به احد، ولم يدرككم به احد بعدكم يعني، وكنتم خير من من ايه؟ سؤال لك ايه؟ من خير مما يعني خير من الناس اجمعين. ايه العمل بقى؟ قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه 33 اللي هي التسبيح اللي احنا بنعمله، كما انفق كما الذي يسبح دبر الصلاه كما انفق الذهب والفضه، كما انفق الذهب والفضه. العمل الثاني الصيام. بعض الناس ما تقدرش تصوم، ما تبقاش عندها قدره للصيام، او مش ما بتالفش الصيام لانها ما عولتش نفسها على الصيام. يعني بعض الصيام يا جماعه لو الانسان عود نفسه عليه بعد رمضان، بعض الناس لو صامت يوم تبقى المشكله قاعده اليوم ده كله قاعده تبص على الميه عشان تشرب امتى، او تبص على الاكل هتاكل امتى، لانها بيبقى امر مشقه على من لم يتعود، كما يكون رمضان مشقه بدايته على من لم يتعود الصيام. ولذلك بعض الناس لما تيجي تشرب في ايام اللي هي الايام البركات دي ما تبقاش صايم، ربما يكون صحيا تعبان، ربما يكون بعض الاعذار ممكن تكون، لكن لو الانسان عنده قوه وعنده جلد وعنده امكانيه انت بتتقربي الى الله عز وجل بشيء لا يعلم الا الله، الصيام. وكما يعني تدري ان لو الانسان سبحان الله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم بينه وبين النار بين ايه النار 70 خليفه. يعني انت عايز تصوم يوم يباعي ربي دي 70 خليفه او سبي، يعني عمل طبعا يعني طيب ان الانسان ياتي به والصيام، وان الصيام فانه لي وانا مبني في حديث اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى ان يكون الصائم انت صايمه في ايام مفضوله، طب فيها فضل كبير وخير الايام وافضل الايام، وانت صايمه في الايام دي ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوه المظلوم، دعوه المسافر، دعوه الوالد على ولده، ودعوه طبعا ايه في حديث اخر دعوه الصائم في كل اليوم وعند الصلاه. في قيل ايضا في العشر بالنسبه لايام العشر يقول هنا بالنسبه يقول ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف يعني: وممن كان يصوم العشر، ممن كان يصوم العشر، عشان الناس تقول لك ما فيش سنه ليهم، يقول ابن رجب في لطائف المعارف رحمه الله عليه وعلى علمائنا الاجلاء: ممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر ده كان يسير على هدي رسول الله وابن عمر صلى الله عليه وسلم. ويقول اكثر العلماء او كثير منهم يفضل صيام هذه الايام، او يفضل صيام هذه الايام، ولا يعترض هذا على ان حد لما تلاقي حد صايم هذه الايام ما تعترضيش عليه تقولي ما فيش كده، النبي صلى الله عليه وسلم ما صامش ذلك، لكن هذا الامر لا يعارض قول السيده عائشه: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. ايوه ما صامش في العشر قط، لان لو النبي صلى الله عليه وسلم صام في العشر قط لوجبت علينا الصوم في العشر قط، لكن لما قال اعمال صالحه صار الامر مطلقا، يبقى كل عمل صالح. ان هذا الحديث يقول الامام النووي في تفسير لهذا الحديث ان هذا الحديث من يعني يوهم كراهه صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الايام التسعه طبعا لان هم تسعه. قال: وهذا ما يتناول فليس من صوم هذه التسعه وليس من صوم التسعه كراهه ابدا، بل هي مستحبه استحبابا شديدا، ولا سيما يوم ايه؟ عرفه، لان هو اكل يوم في هذه الايام، فلا تعارض بين هذا وذاك يعني. نعم. لا لا، ايام التشريق ليس فيها صيام الا للحاج. لو الحج فقط كان عليه هدي ممكن يفطر يوم بس العيد، والثلاث ايام الثانيه في ثلاث صوم ثلاثه ايام في الحج لا. وكمان هو لو هيذبح ما قدرش يجيب الهدي ممكن يعمل كده. يعني تفوت علينا عرفه وبعدين نبقى نشوف عرفه في المقصود يعني؟ بركة الناس اللي في عرفه بس؟ اما المكان يبقى الوقت اللي هو مكان عرفه، ويبقى احنا يروح علينا وقت الشهر ده كفى النية، انما الاعمال بالنية. يعني ما انت كده كده صايمه، وفرق التوقيت ده انت لما صمتي كده صمتي بناء على ايه؟ بناء على انهم بيقولوا ايه بيشوفوا الرؤيه. فاذا الامر سبحانه فيه اجتهاد ما فيش فيه تقاضى فيه اجتهاد. وشفت الرؤيه ولما شفت الرؤيه ولما شفت الرؤيه يا محمد طيب خليك قاضي فبالنسبة للأمر ده انت شفتي هم شافوا الرؤية وانت صمتي بناء على ايه بناء على الرؤية قالوا عليه. فلكن اجل تماما ما تفكريش ما تفكريش في المسألة تماما عشان ده مدخل مداخل الشيطان على فكرة. لان بعض الناس يقولوا ايه طب احنا لما وقفنا ليلة 27 من رمضان طب احنا نعرف منين هي الليلة دي هي ليلة 27 طب ما هي كان هنا 27 وكان عند مكان تاني 27 وهي انهي 27 الصح. اختلاف المطالع يعمل منه ورب الرحيم يقبل اعمالنا ورب الكريم يضاعف العمل. اذا المساله نيتك ايه واخبارك عن رب سبحانه وتعالى كده زي ما بيمشي. نرجع تاني في صوم عرفه. في حد ممكن ما يصومش عرفه الا لو كان حائض او مريض ممكن. هو عموما يوم يا بنات صيام عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. هذا بالنسبه ليس لكبائر الذنوب. اما كبائر الذنوب تحتاج الى توبه وندم وعزم على عدم العوده اليها ابدا والاقلاع عن المعصيه. قال لك في كبائر ذنوب يعني تحتاج الى والله اعلم في ذلك الامر يعني. اذا المساله تحتاج يكفر السنه الى السنتين. قيل المفروض الكبائر يعني انسان مثلا على سبيل المثال يعني عمل كبيره من الكبائر. نسأل ربي سبحانه وتعالى الذي يقبل التوب ان يكون بقى ان ربي يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ايه تطلق بمشيئه الله سبحانه وتعالى ان شاء غفر وان شاء عذب. العمل الثالث الذي لابد ان ناتي به في هذه الايام ختم القران ختام القران وننزل من القران ما هو ايه شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا طول ما انت ماسكه القران انت في شفاء ورحمه. طول انت معروضه عن القران وبعيده عن القران نسال ربي سبحانه وتعالى ان يرضاه الى ربنا اليه ربا حميدا. كفى شرفا قول ربي سبحانه وتعالى ان الذين ياتون كتاب الله ها واقاموا الصلاه يقول ربي وانفقوا مما رزقكم سرهم يرجون تجاره من اللي بيقرا القران واللي بيتصدق واللي بينفق في سبيل الله واللي بيقيم صلاته ينفق سرا وجهرا او سرا وعلنا او سرا وعلنيا دول تجارتهم لا تبور. كل تجاره ممكن تبور كل تجاره ممكن يكون فيها نقصان الا التجاره مع القران لا يكون فيها الا ايه اللي هي التجاره مع الله سبحانه وتعالى. كفى ان يقرا الانسان القران في التجاره مع الله عز وجل ان بالحرف ايه الحسنه بحرفا بعشر حسنات والحسنه بعشر امثالها. قراءه القران نقول كفى ان الانسان لو قرا قل هو الله احد سوره الاخلاص مثلا. شوفي بيقول لك مثلا ايه عن ما تقرأ القران يعني قال لك عندما يقرا الانسان البسمله يقرا بسم الله الرحمن الرحيم كم حرف يا بنات 19 حرف. قال لك 19 حرف فتلك بها 19 حرفا اضربيها بقى كده في 10 يبقى كام. بس مجرد تقولي بسم الله الرحمن الرحيم عشان تقراي سوره خدتي 190 حسنة. في حد ممكن في الثانية كده تاخد حسنات 190 حسنة في هذا الوقت إلا مع القرآن؟ لا طبعا مفيش. وبعدين لو قرأت قل هو الله أحد بدون حتى يعني طبعا تقرأي البسملة، البسملة 190 47 حرف بس هنقول قل هو الله أحد 47 حرف ادرجي 47 حرف فحطي في 10 يبقى كام؟ مع بسم الله الرحمن الرحيم 190 أما لو كملت بقية السورة أما لو قرأت بقية السورة يعني وانت بتقرأ القرآن هتاخدي كم حسنة بقى؟ هتقرأي بس قل هو الله أحد فضل من الله يا جماعة والله والله فضل علينا واسع واسع كريم رب كريم معطي سبحانه وتعالى. لذلك ما في شيء سبحان الله يعني يسرع في العطاء في الحسنات الفضل مثل قراءتك للقرآن. ليه بعض الناس لما تيجي تقرأ القرآن تقول بنسى؟ أقول لها كرري وأجرك أفضل من اللي بيسبق فيها القرآن على طول. سامع يا همت؟ سامع يعني كل ما تكرري كل ما يكون التثبيت أكتر، كل ما يكون أجرك أكبر، لأن قرأتي لو واحدة بتثبت القرآن في دماغها بعد خمس قراءات خمس مرات اضربي الأحرف في الخمسة وكم حرف قرأي. لو واحدة بتثبت القرآن في دماغها إلا بعد 10 أو 20 اضربي الأحرف دي لها كم حسنة، يبقى مين بتاخد الحسنات أكتر؟ على قدر جهازها على قدر أخذ الحسنات. من ينتهي بالنسبة لفضل قراءة القرآن، لكن بقول لك إيه، لا هبل تهد القرآن يعني ما تهد الشعر يعني وتنفروه كده النفر اللي هي النخلة أو الطمر الرضيع، لكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، اقرأ القرآن وحركي قلبك به، لأن ربنا سبحانه وتعالى نزل أحسن الحديث كتابا إيه متجلات متى تقشعر منه جلود، متى تقشعر جلدك من قراءة القرآن، نقول متى يقشعر جلدك من قراءة القرآن. النقطة الرابعة في القربات في هذه الأيام الوركة الصلاة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد سجدة واحدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أكثري بالسجود، أنت عندك 10 عندك اللي هي في يعني صلواتك اليومية بالإضافة ل 12 ركعة اللي هم السنن اللي هي المؤكدة، فكم سجدة بقى تسجديها خلال الصلوات دي؟ كل سجدة ترفع عنك ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة، وكلما ازددت سجودا ازددت يعني صلاة، كلما ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى. كفى الخمس صلوات، حتى لو بتصلي الخمس صلوات اللي كتبهم ربي سبحانه وتعالى على عباده، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. اللهم ادخلنا الجنة من غير سبب، ومن لم يأتي بهم فليس له عند الله يعد، إن شاء عذبه وإن شاء إيه يعني أدخلوا الجنة، لأن الله إن الله لا يخفى عن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لإيه لمن يشاء. كلمة أمين أنت تقرئها طبعا مع الإمام وأنت بتصلي جماعة وتقولي أمين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولي أمين، فإنه من وافق قولي قول الملائكة غفر له ربي ما تقدر من ذنبه. لو كنت دايما دليل انت بتصلي كده في ايه في جماعه، بل يعني بالنسبه لاجر اللي هي الذكر اللي ذكرناه قبل ذلك، ان انت اي ذكر بعد صلاتك كمان انفق الذهب والفضه. فضل الصلاه النافله اللي هي 12 ركعه اللي بنرميها، كوني حريصه في هذه الايام عليهم، حتى لو فاتك منهم بعض الركعات اقضيها في اي وقت تاني منها. ايضا نعم ثابري على 12 ركعه كل يوم حتى يبنى لك كل يوم بيت في الجنة، اللي هي اللي احنا عارفينهم اللي هي السنن المؤكدة. وبعدين ركعات الفجر سنة الفجر، لا سنة الفجر لا سنة الفجر لا، لكن هنا وانت داخلة ممكن تكون داخلة المسجد تجمعي سنة اللي هي الوضوء مع سنة تحية المسجد مع توبة مع صلاة الضحى، لكن في سنن مؤكدة زي سنة ركعة الفجر لا ما ينفعش تجمعيها مع أي مع قيامك. ها؟ لو دخلت بقى وما فيش وقت صلي فيها وصلي ودخليها فيها، لكن سنة الفجر سنة قضية ما ينفعش تجمعيها. هاتي بقى بعد كده اللي هي المحافظة على كل الصلاة. قيام الليل. نعم. قيام الليل من الأشياء التي تحرص عليها في هذه الأيام، قيام الليل أيضا. قيل كان سعيد بن جبير كما ذكرت لكم إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما كاد يقدر عليه، وقيل رحمة الله عليه أنه قال لا تطفئوا سراجكم ليالي العشر من شدة العبادة، يعني يعني كان يكثر من العبادة. يبقى احرصوا على قيام الليل في هذه الأيام، وطبعا عارفين قيام الليل دأب الصالحين، وفضل قيام الليل في يعني ذكرنا فضل قيام الليل كثيرا يعني من الأعمال الصالحة التي تكثر منها في هذه الأيام، كما ذكرنا قلت لكم أرجى حاجة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، وأكثر من الاستغفار من الأعمال التي تكثر منها هذه الأيام الاستغفار. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر التحميل والتهليل والتكبير، برضو اكثري من التحميل والتكبير والتهليل، لانها تذكر الله قياما وقعودا وعلى جنب. المفروض اننا نكثر من ذكر الله والاستغفار. من الاعمال الصالحه بعد ذلك ايضا هنقول اللي هي هنقول فتره نكثر من التهليل والتكبير والتحميل في ايام العشر. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى بالتكبير من كثرة العصب. وكذلك ابن عمر ماشي صار على هذا الدأب أيضا. كان ابن عمر يفعل ما فعله أيضا أبيه في كل وقت في العشر، كان يكبر هذه التكبيرات. يبقى المفروض من كما ذكرت لكم نقطة السابعة التخلق بأخلاق الإسلام. الإنسان يبقى عنده خلق الإسلام، أداب الإسلام، من إيه؟ من المعاملة، من البشاشة، من الابتسامة. في تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني لما كانش عندك صدقات أبدا إلا إنك تقابلي إنسان متبسمة في وجهه لا تصدق، يبقى هو متبسم في وجهه وإنت متجاهمة في وجهه، لا تبسمك في وجهه إلا هيبقى متبسم هو اللي هياخد إيه؟ الأجر أكتر. تبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم. النصيحة، الدين النصيحة، إن لو كان في نصيحة وكانت النصيحة فعلا في محلها ما يمنع أن الإنسان يكون بالنصيحة. النقطة الأخرى إماجة الأذى عن الطريق، بمعنى لو لقيتي أي أذى في الطريق شيليه وحرص عليه. لو لقيتي في المسجد ورق مرمية شيليها ولقيتك إنها بتنظفي بيها أرض المسجد. تعرفين الرجل اللي دخل الجنة وكان في إنه نحى شجر عن طريق المسلمين فأدخله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأماط هذا الأذى فشكر الله له بها فأدخله الجنة. وقيل أيضا أن الإمام شعب الإمام كان شعبة الإمام 72 بابا أو شعبة أدناها، يعني من إيمانك أن أنت لما تلاقي أذى في طريق إنسان في طريق المسلمين تروح شايلاه عنه. ذلك احنا هنرجع بقى عشان المجلس كده خلاص. قضاء حوائج المسلمين، معلش دي مهمه جدا، قضاء حوائج المسلمين. ان تلاقي انسان عنده حاجه تروح تسحب الحاجه بتاعته. من اعظم ابواب هذه الايام، انك ربنا سبحانه وتعالى يعينك على قضاء حوائج المسلمين والسعي في تكفير كربتهم، فيكون بذلك شفاعه حسنه. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعلنا من هؤلاء الذي يشفع. يعني واحده طلبت مني طلب تعمله لها، اجتهدي ما تقوليش لا وخلاص. يعني ايه ما تقوليش؟ الشفاعه الحسنه اللي انت بتعمليها، يعني ايش بتقولك ممكن في محضورك تعملي لي كذا؟ انت فكرت كده قلتي لا مش مقدوري اعمل العمل ده، لكن ما سكتيش ما تسكتيش، اقعدي دوري انا ممكن اعمل مين، ممكن اسال مين، ممكن اجيب مين، ممكن اوصل اللي هي المحتاجه دي لمين، بحيث ان هي دي اسمها الشفاعه الحسنه كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يكون مني شفاعه المسلمين. لو تقدري ان انت تعملي حاجه لمسلم وتقدري عليها وتقدري تعمليها، عليك ان تجتهدي في عمل هذا الشيء. هل يجوز حق قول الحمد لله اثناء الصلاه اذا عطس؟ حتى بيسأل بيقول هل متابعة الحلقة عبر النت له نفس الأجر أخبرها بالنسبة؟ إن شاء الله يكون لهم، لأنهم حضروا بالمشاركة. يعني أثناء الصلاة أو تجيك بألم أثناء الصلاة أقول أعوذ بالله وأي ذكر؟ لا لكن العطس ممكن، لكن جنها يقول أو تجيك بألم أثناء الصلاة وقالت أثناء الصلاة أعوذ بالله، يعني هي تقطع صلاتها عشان تقول أعوذ بالله؟ أختي والله بعثت امبارح أختي رسالة عجيبة جدا لجوع الوقت، هي بتعرف الرسالة هناك. هي برضه هي نصيحة لمن أعرف جزاه الله خير، يمكن تبقى في المسجد امبارح ما اعرفهاش طبعا، لكن لاحظت ان في رسالاتي بالامس للمسجد عند الحديث عن القران كتير. البنت دي ملخص الرساله ان هي ابنه كانت في كليه وبعدين حد هداها الى طريق ما كانش طريق سوي في القران في الدين، يعني فابتدت مش عارفه تبتدى كتب الفلاسفه وهذا اللي كان يتتبع هذا الكتاب مش عارفه كان اسمه مولانا ولا ايه واحد كده كان اسمه مولانا ولا كتاب اسمه مولانا ولا ايه كان هذا على ما اذكر من بالامس. وبعدين كان ايه بقى يدعو لايه يبتدي يحط المتشابهات كانه بيعرض القران للسنه. فكان جاهلا انسان جاهل وعامل كتاب وكان لكن كلامه انتوا عارفين سبحان الله بعض الكلام يكون فيه السمه العسل. فكان يضع السمه العسل ليصرف اصحاب الرسول القليله. فانصرف كثير منهم او انصرف البعض بهذا الامر. تقول والتي يعني وصلتني بهذا الطريق واحده صاحبتنا اللي هي لها برضه في الكليه فتهمت منها انها من القرانيين. كيف الانسان او كيف عقله يعني ايه القرانيين؟ يعني رفض السنه. نرجو ان الله عز وجل يكون في كتابي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نرجو وانا اعتقد رسول الله وانا اعتقد رسول الله وانا اعتقد بتقول يعني في واحد كاتب ايا كان ده كاتب بيكتب في الاعراب عن الدين مش عارف في حاجه اسمها دوانات التدين ملخص الامر يعني طبعا مش هقدر اقرا الرساله دلوقتي اللي انت محطوط كده على رواقه البعد عن الدين لا يبعد الانسان عن دينه وزي ما قلت لكم يا بنات ملخص القصه مع البنت اللي قلت الحمد لله بفضل الله عز وجل لا عارف الا الله عز وجل بكل عارف الطريق كانت هتضل كانت هتوه ولذلك بدري ليكي طريق السوء طريق السوء صاحبتك طريق السوء الصاحب ساحب. ولذلك إذا وجدت صاحبا صادقا أمينا ماسك على دينه ما هو امسكي فيه لا تطلب فيه عشان ما تضلش. لو لقيت صاحب صاحبة يعني مقصودي صاحب يعني الصاحب ساحب المقطع على دينه خليه فضل ما انتو صاحب ما صاحبتك اللي بتمشي معاك اللي لو كان ضعيفة ضعيفة الإيمان هتنزلك. لو كانت بتحب الدنيا يعني صاحبتك تقول لك ايه شوف اخر نقطة شوف في مثل ايه شوف عاملين كده حاجه من ورا مقطوعة ازاي واقفين كده وتبقى بقى القران لكن تعملي زيها تكون زيها او زي صاحبة القران ميزك ربي ميزك تربي تفضلي يرتاح اليك غيرك لكن انت ما تنزليش تحت. عشان كده بقول لك يا بنتي دي ربنا الحمد لله والشكر لله نقول بسم الله ما شاء الله علينا كنا القرآنيين ربنا سبحانه وتعالى ربوني وربنا الهدى وكذا. فأنا أذكر في هذه المسيرة طبعا هتقعد على ذلك أذكر بناتي الصغيرات إنهم يا بنات مستوى الصديقة التي تبعيني على طاعة الله عشان تبعيني عن طاعة الله اختاري الصديقة التي تقرب من الله عز وجل مش انت بعيدك عن الله سبحانه وتعالى. تسأل سائلة وتقول لا ما اقدرش اقول هنا ما اقدرش اقول هنا انا بس بعتبر الرساله دي ما اعرفش الشيخ سمع فين او تشريح او كده مضاعفه الحسنات الى 700 ضعف لان الاحاديث الوارده الصحيحه احنا جمعناها دي هي مضاعفه الحسنات لكن تحديد العدد هي لكنها مضاعفه مضاعف الى 700 ضعف صفحه من القران في عنده 700 ضعف والختمه بقى 700 ضعف السؤالية الأمر ده سبحان الله تحديد للأرقام خلي بالكم من التحديد للأرقام يا جماعة ويعني يرى أن عباد الأم أبي غزوة الجليلان أو داعي أنا أرى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضح اللي احنا قرأناه وهي الحديث الصحيحة كذلك أفضل من أي قول أي قول من يؤخذ منه ويرد عليه إلى إيه؟ هل يكون صيام غدا الجمعة واستكمال صيام باقي الأيام العشر؟ آه طبعا يعني صومي من أول بكرة إلى ما صاموش يبتدي يصوم من بكرة الجمعة تاخدي بقية الأيام العشر مع إن لسه اليوم صائمة اليوم مش مشكلة مرض الحيض دعاء عشان الوقت دعاء معلش تنفي عندنا الختمة اللي هو المفروض النهاردة ختمة نص القرآن الحمد لله إن شاء الله اللهم يتم علينا النعم ربنا يبارك فيك إن شاء الله ختمة نص القرآن انا مذكر ما شاء الله شوفي نص القران يا بنات ودخل نص القران عايزه اقول لكم ده هيجي في القران الثاني هدى احمد نيه نجاه عبد المنعم ان شاء الله سوره الاغراض مقام سامية وفاء عوض مية مها عبد الغني مية أنا العزة مية سماح حافظ مية أمين عوض مية مية ونص عائشة مية مية يا رب ليلى غرض من تسعة ليلى غرض من تسعة مية ونص تنسي ليلى ما شاء الله دكتورة ودان تسعة وتسعين إيمان كامل مية هاجر عبد السلام من 99 سلوى صقر 100 رشا حسن 98 أمال حلاوة صار شايفين بنات المراجعة يوم الخميس ده والله احسبوا احسبوا المراجعة تزال في يوم المباراة واحدة تكون كده شوية وبعدين بعد كده ربنا بيهون على الفرق من الله عز وجل سوريا السعيد 98 ونص مديحة يحيى أمال حلاوة 99 مديحة يحيى 100 لميع حسن 100 هند عبد الوردان 99 ونص أمال فهم 100 نادية أحمد سلوى صقر 100 دكتورة سمية هي آسيا شريف آسيا 99 في مصر أم عمر 100 عبير محمد 99 ونص بنات إبراهيم 98 ونص أنا عبد الرحمن 99 ونص سحب الخدمة الثانية دي بتاعة البنات اللي هم واخدين التراكمي طيب ماشي برضه ممتازة يا بنات ما شاء الله عليكم أنا عبد الرحمن 99 ونص سحر علي 99 ونص حاج مار 99 ونص نجلاء محمد 100 وهبة الله 100 وإيمان محمد 99 حنان أنا 98 ونص هاجر محمد علي 98 ونص أمينة ولا 100 كده 99 كفاية 100 أحسن ربنا يبارك وجعلنا من أهل الشرق المقاصد مولده فين؟ مولده فين؟ مولده فين؟